تعديلهم أن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من فضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. ثم يخبر تعالى أن الدين عند الله، أي الدين الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره، هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بغير دين إسلام فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا، إلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين حقيقي. ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق. من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي فلينتظروا ذلك، فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. ثم لما بين أن الدين الحقيقي عنده إسلام، وكان أهل الكتاب قد جافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه أسلم وجهه، أي ظاهره باطنه لله، وأن من اتبعه ذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم أهل الكتاب والأميين، أي الذين ليس لهم كتاب من عرب وغيرهم، إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، فإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس علي إلا البلاغ، فقد أبلغتكم ما أقمت عليكم الحجة. ثم يقول سبحانه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الآيات، أي الذين جمعوا بين هذه الشرور الكفر بآيات الله وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقا على الخلق، وهم الرسل وأئمة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط، الذين اتفقت عليه الأديان، الذي اتفقت عليه الأديان والعقول. فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. ثم يقول سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب الآيات، أي ألا تنظر وتعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من كتاب، ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق. فكأنه قيل أي داع دعاهم إلى هذا الإعراض، وهم حق باتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر لذلك سببين: أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة، فأن تدبير الملك راجع إليهم، حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى. ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعا وعقلا. والسبب الثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه زينهم الشيطان سوء عملهم واغتروا بذلك، وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدو الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من عقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.